من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا نتكلم عن معجزة الإسراء والمعراج اللي هي معجزة حصلت يعني في شهر رجب 27 ليلة 27 من شهر رجب تكون يوم الأحد إن شاء الله. إذن نذكر حديث روى البيهقي عن شداد بن أوس قال قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب. يعني هذا كان قبل لأنه الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج. قبل كان صلاة واحدة صلاة العتمة في الأول صلاة يصلوها بالليل، بعد فرضت صلاة الخمس في الإسراء والمعراج. في المعراج 50 بعد خففت إلى 5 بثواب 50. قال صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتمة وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعبت علي فدارها بأذنها ثم حملني عليها فرحت. قالوا العلماء فرحا فرح البراق بالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، يعني وين يدرك النظر بتاع هذا الدابة يصل ساقها حافرها. قال إذن حتى بلغنا أرضا ذات نخل، تعداوا بأرض ذات نخل، فأنزلني فقال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بيثرب، صليت بطيبة. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا. يعني كل مرة يمر بأرض يقول صلي، صلى للبركة بركة المكان. قال بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قال صليت بتور سيناء. تور سيناء لي كما قلنا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي موسى عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، لأن اللغات خلقها الله. شفنا نحن أنه لينسب إلى الله اللغات هذا مشرك بالله، كما قال كان هذا متن يعلمه يأمر بتعليم صلاح الدين الأيوبي، مش جديد هذا، صلاح الدين الأيوبي في المتن العقيدة الصلاحية قال فياء للتشبيه التجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم. في المتن هذا ألف بيت تقريبا في العقيدة كتب في زمن صلاح الدين الأيوبي، يقول يا أولي التشبيه والتجسيم الذين يشبهون الله بخلقه الحاء في الرحمن قبل الميم. قالوا إذا تنسب الله اللغة العربية كأنك تقول الله مثلنا، لأنك تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم تتعاقب تتغير من وقت إلى آخر، والذي يتغير مخلوق له بداية. إذن صلى النبي في المكان الذي نزل على الوحي على سيدنا موسى. ثم بلغنا قال أرض ذا بدت لنا قصور، فقال انزل فنزلت، فقال صلي فصليت ثم ركبنا. قال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت ببيت لحم، بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم، وما قتل وما صلب. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني، فأتى قبلة المسجد فربط به دابته، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر، فصليت من المسجد حيث شاء الله. أنت صلى النبي للبركة أين ولد سيدنا عيسى. وقبل ذلك كان شق صدر النبي قبل أن يسرى به ليلا من بيت أم هاني من مكة المكرمة من المسجد الحرام، شق. قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. رواه مسلم. يعني النبي شق صدره كان عندما كان صغير في عند حليمة، والمرة الثانية كذلك عند قبل الإسراء والمعراج حتى يتقوى على يتحمل رؤية عجائب العالم العلوي. وقد جمع الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وصلى بهم إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.